عنك الدم وثم صلي، يعني اغتسلي بعد انتهاء الحيض وليس اغتسلي لكل صلاة. ويجوز للمستحيضة أيضا أن يجامع زوجها، ويجوز للمستحيضة أن تعتكف في المسجد وتمر في المسجد وتمكث في المسجد. والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا قد نقول بإذن الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه فلينفعنا من جذور أحكام الطهارة والتطهير بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ذلك نشرع في أحكام الصلاة. صلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أنفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، وأن يغفر زلاتنا وخطأنا، وأن يرفع درجاتنا للنبيين، وجعلنا من المقربين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.